من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل فرض ومختوم به الكلم ما قال الأقاط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه بعد مقتل سيد الشهداء عليه السلام نهج منهجا جديدا في القيام بدوره كإمام للمسلمين حسب ما تقتضيه الظروف الاجتماعية والسياسية والفكرية التي كان يعيشها عليه السلام. لا شك أن الظرف آنذاك لم يسمح للإمام عليه السلام بأن يشهر السلاح كما صنع أبوه الحسين عليه السلام، ولكن كان الظرف يقتضي من الإمام عليه السلام أن يتصدى لشرح منهج الإمام الحسين عليه السلام الذي استشهد من أجله. الحسين عليه السلام في مطلع نهضته المباركة قال: ما خرجت أشرا ولا ظالما ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين عليه السلام. هذا المنهج الذي استشهد من أجله الحسين سلام الله عليه يحتاج بعد بذل الدم إلى من يشرح هذا المنهج للمسلمين. آفاق هذا المنهج الفكرية، آفاق الروحية، هذا من جهة. من الجهة الأخرى أنه في عصر إمامة الإمام السجاد عليه السلام، وهي إمامة طويلة نسبيا لعله أطول الأئمة الماضين سلام الله عليهم عمرا في إمامته، في مدة إمامته أطولهم عمرا في الأئمة الماضين، يعني قبل صاحب الأمر سلام الله عليه، أطولهم في عمر إمامته هو الإمام زين العابدين عليه السلام، لأن فترة إمامته قرابة 34 سنة وشهر ونصف، يليه في التسلسل الإمام الصادق سلام الله عليه، فترة إمامته قرابة 34 سنة إلا نصف شهر، فتزيد فترة إمامة السجاد على فترة إمامة الصادق عليهما السلام بقرابة 2 شهر. هذه الفترة أيضا عاصر بها الإمام السجاد عليه السلام أخطر الفترات التي هددت العالم الإسلامي، الفكر الإسلامي، خلق الإسلامي، على الصعيدين، على الصعيد الفكري والعقيدي وعلى الصعيد الروحي والتربوي، لا سيما وأنه كان في عنفوان دولة بني أمية آنذاك، ولم تكن الفترة فترة ضعفهم، وخصوصا وأنه عاصر جملة من طواغيت بني أمية ممن كانوا في منتهى الشراسة والغطرسة والتمرد على الله، كعبد الملك بن مروان والوليد ابن عبد الملك ابن مروان وأضراب هؤلاء. نقطة أخرى أن الإمام سلام الله عليه في هذه الفترة الطاغوتية من جهة، يعني وجود خطر يهدد الفكر الإسلامي من الداخل، كان هنالك أيضا خطر خارجي. الخطر الخارجي أنه في تلك الفترة كثرت الفتوحات، احتك المجتمع الإسلامي بالمجتمعات الأجنبية، فحصلت حالة من التلاقح الفكري، حالة من الاختلاط الثقافي والأخلاقي، فتسربت كثير من الأفكار الانحرافية وكثير من السلوكيات اللا أخلاقية إلى المجتمع الإسلامي. فكان في نوعين من الغزو، غزو فكري من جهة وغزو أخلاقي من جهة أخرى للعالم الإسلامي. فلذا تصدى الإمام زين العابدين عليه السلام إلى مكافحة هذين النوعين من الغزو. المنهج التربوي للإمام زين العابدين عليه السلام تمثل في عدة خطوات أو فقرات توصل الإمام بجملة من الوسائل لمكافحة هذه الأخطار التي هددت المجتمع الإسلامي آنذاك. مثلا من الوسائل هو عبارة عن وسيلة التوصية، جملة من الوصايا كان الإمام عليه السلام يقوم ببيانها للمسلمين، وكان له مجمع يخطب فيه عصر كل جمعة. تعلمون أن إمامة الجمعة ما كانت بأيديهم سلام الله عليهم، عادة الوالي الحكومي هو كان إمام الجمعة، الوالي الأموي، فما كان يؤذن للإمام سلام الله عليه أن يخطب خطبة الجمعة، إنما كان إصرار القراء على الإمام سلام الله عليه أن يكون له درس خطابي عام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله عند العشي قبل صلاة المغرب، فكان يجمع المسلمين ويخطب فيهم. يقول سعيد بن المسيب يشرح مدى تعلق الأمة بالإمام السجاد بشخصيته العلمية والدينية الروحية. يقول كان القراء في المدينة لا يخرجون في الموسم إلى مكة حتى يخرج علي بن الحسين. لعلمكم أن القراء ما كانوا في الأعم الأغلب ما كانوا على مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، يعني من الناحية العقيدية والفقهية كانوا على المذاهب الأخرى، وإن لم تكن آنذاك المذاهب الأربعة بخصوصها، لكن المقصود كانت مدرسة الخلفاء أو الصحابة والتابعين هي المدرسة المسيطرة على الساحة الفكرية وعلى الإعلام آنذاك. مدرسة أهل البيت عليهم السلام ما كان لها إلا عدد قليل من الأتباع خاصة في مكة والمدينة، بحيث يقدر الإمام السجاد من ينتمي إلى مدرسة أهل البيت انتماع عقائدي، بمعنى أنه إنسان يؤمن بإمامة 12 معصومين بعد الرسول، أولهم علي بعد النبي بلا فصل وآخرهم الإمام الحجة عليه السلام. هذا المعنى يقول السجاد عليه السلام ما كان في 20 نفرا في مكة والمدينة، العدد كان دون 20. هذه وثيقة ينقلها الشيخ الكشي الرجال المعروف على الإمام السجاد سلام الله عليه. لكن الإمام بشخصيته العلمية بنفوذه الديني بنفوذه الروحي استطاع يهيمن على الأوساط آنذاك، الأوساط العلمية أوساط اجتماعية. يقول سعيد ما كان القراء يخرجون إلى مكة في الموسم حتى يخرج علي بن الحسين، فإذا خرجوا خرجوا وهم 1000 راكب. 1000 راكب عدد كبير. نفس عبد الملك ابن مروان العاهل الأموي كما يقال كان يقول للإمام السجاد عليه السلام ما أوتي أحد من العلم والدين والورع كما أوتيته إلا أن يكون من كان قبلك من سلفك. عبارات الزهري غير الزهري أنه ما رأينا أفقه من علي بن الحسين، ما رأينا هاشميا في عصره أفضل من علي بن الحسين. عمر بن عبد العزيز الحاكم الأموي يصف الإمام السجاد عليه السلام وقد سئل عنه قال ذاك سراج الدنيا وجمال الإسلام وزين العابدين. هذه عبارة عمر بن عبد العزيز ومنقولة في كتب جمهور المسلمين. فكان الإمام سلام الله عليه من خلال شخصيته العلمية، وفي الحقيقة هذه أول وسيلة في منهجه التربوي، هو المفروض كذلك أن المربي يجب أن يكون مربيا قبل كل شيء بسلوكه. الإمام قبل أن يربي بعلمه ربى بسلوكه، هو سلوك الإمام عليه السلام، عبادة الإمام، أخلاق الإمام كانت مدرسة لذلك المجتمع. فكهربوا للإمام فكان يجمعهم ويعهد إليهم بوصاياه. كذلك كلماته الذهبية المختلفة في مختلف الأبواب. أنا أنقل لك مثلا نموذج واحد، يقول عليه السلام: علامات المؤمن خمسة. المؤمن علاماته خمسة. الإمام اختار نوع علامات يكتشف فيها الإيمان الحقيقي. والإيمان الحقيقي متى يكتشف؟ إذا كان الدين مطابقا لهوى النفس ما يتبين الإيمان الحقيقي، إنما يتبين الإيمان الحقيقي إذا اصطدم الدين مع الهوى، هنالك يتبين أن هذا الإنسان يتقيد بدين أو لا يتقيد بدين. الإمام عليه السلام يقول: علامات المؤمن خمسة. الأولى الصدق حيث يضرك. لكن إيش المقصود حيث يضرك؟ لا يعني أن تكون مضرته أعظم، لا. المقصود مثلا إنسان داخل في معاملة رابح بها 100، له نسبة بالربح معينة وله شريك، فإذا صدق نسبة الربح تكون أقل، لكن إذا كذب عليه تصعد النسبة مثلا. هذا المقدار. الإمام يقول أن الكذب ولو حيث ينفعك دعه، وإنما آثر الصدق حيث يضرك. أول، الصدق حيث يضرك. ثانيا، الصبر عند النائبة. لاحظ كلها أشياء ضاغطة، حيث يضرك ورق الضغط، النائبة ورق الضغط. ثالثا، الصدق بما أنت محتاج إليه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لا أن تتصدق بالفضلات، لا، صدق بما نفسك متعلق به. ورق الضغط فيها نوع من الاصطدام بالهوى. الصدق بما تحتاج إليه. رابعا، الحلم عند الغضب. ورق الضغط الغضب. خامسا، الورع عن محارم الله تعالى، حيث يشتهي الإنسان شهوة محرمة يردع نفسه. هذه العلامات كان يقول الإمام السجاد عليه السلام أنها علامات اكتشاف المؤمن الحقيقي. الأسلوب الثاني الذي استخدمه الإمام سلام الله عليه في منهجه التربوي هو عبارة عن أسلوب الدعاء. أسلوب الدعاء في واقع الأمر من أبرز الأساليب التي استخدمها الإمام في تربية المجتمع، لأن أدعية الإمام ما كانت صرف أدعية عادية، إنما تتضمن ثروة عقلية وعقائدية وفقهية وأخلاقية هائلة. وما ورد عن معصوم عدد كم هائل من نصوص الأدعية كما ورد عن الإمام السجاد سلام الله عليه. الصحيفة السجادية المتداولة بين أيدينا الواقع نموذج من أدعيته. أما سائر العلماء المحققين استدركوا ما فات الصحيفة، يعني ما لم يسجل في الصحيفة، استدركوه في خمس صحف صحيفة كتبها الحر العاملي رحمه الله، تقريبا بقدر بحجم هذه الصحيفة. صحيفة كتبها السيد الأمين رحمه الله، صحيفة كتبها المحدث الطبرسي رحمه الله، مجموعة من الصحف، المجموع ست صحف سجادية مضافا للنصوص الأخرى التي لم تسجل في هذه الصحف، ومنها دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله عليه الذي يعتبر من أهم الأدعية. الإمام السجاد أحيانا ربما يجد أن الظرف السياسي أو الإعلامي أو الاجتماعي ما يسمح ببيان الفكرة بصيغة عادية، فكان يطرح الفكرة بصيغة دعائية. هذا أسلوب من أساليب التربية استخدمه الإمام سلام الله عليه. ولو أنك تلقي الضوء على دعائه مثلا في مكارم الأخلاق لوجدت فيه النماذج الرائعة. أنا أقول لك صورة واحدة، مثلا الإمام عليه السلام يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني في نفسي مثله. يعني تربية على التواضع، لكن بطريقة دعائية وطريقة مفلسفة. يعني الإمام يفلسف عملية التواضع، أن الإنسان كلما يزداد رقيا في مستواه العبادي والعلمي والاجتماعي كلما يدعوه إيمانه إلى التواضع أكثر فأكثر في نفسه. اللهم لا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني في نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. لاحظوا الإمام من خلال الدعاء استطاع أن يوصل كثيرا من المفاهيم، مفاهيم عقيدية، مفاهيم فكرية عامة، مفاهيم أخلاقية تربوية إلى ذلك المجتمع. الأسلوب الآخر الذي استعمله الإمام سلام الله عليه هو عبارة عن أسلوب اللقاءات الخاصة مع خواصه. أنا الحقيقة كل ما أقف عند هذه القطعة الرائعة أهتز من داخلي لها. لاحظوا كيف الإمام عليه السلام يربي أتباعه. يدخل عليه رجل من خواصه فيشكو إليه سوء معاملة الناس، الإمام عليه السلام يقول له: أولا أنزل الناس منزلة أهل بيتك، فكبيرهم أبوك، وصغيرهم ابنك، وأوسطهم أخوك، فأيا من هؤلاء تحب أن تهتك ستره، أو تحب أن تظلمه، أو تحب أن تدعو عليه؟ أنا واحد. ثاني يقول له: وإذا حدثتك نفسك بالرفعة عليهم، إذا نفسك حدثتك أنك أكبر أعظم منهم، إذا حدثتك نفسك بالرفعة عليهم، بالرفعة على إخوانك المؤمنين، فقل لها: يا نفس، أما كبيرهم فقد سبقني بالإيمان والعمل الصالح. دائما افترض حسن الظن بالغير، وافترض ماذا؟ المحاسبة لنفسك. أما كبيرهم فقد سبقني بالإيمان والعمل الصالح، وأما صغيرهم فقد سبقته بالمعصية. أما كبيرهم، لاحظوا، فقد سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني، وأما صغيرهم فقد سبقته بالمعصية فهو خير مني، وأما أوسطهم، تربية العمر مثلا، وأما أوسطهم فمعصيته مشكوكة، أنا ما أعلم الغيب، ولكن معصيتي يقينية، ولا أدع يقيني لشكي فهو خير مني. الله أكبر، يا لها من تربية. ثم يقول له: وأما ثالثا، إذا عظموك ومدحوك فقل ذلك فضل منهم أجراه الله على ألسنتهم وأيديهم، وإن جفوك فقل ذلك بذنب اقترفته. فدائما يجعل نفسه في موقع المحاسبة. ورابعا: واعلم أن الدنيا عشيقتهم ولا يحب أحد أن يزاحم على عشيقته، فإن تركتها لهم أكرموك، وإن مكنتهم منها كنت عليهم أكرم. إيش تصور هذا القانون لو تتأمل به فقرة فقرة، صورة رائعة واقعة. كل كلمات الإمام السجاد، وصايا الإمام السجاد، خطب الإمام السجاد سلام الله عليه على هذا الغرار، ومن أهم الوسائل التي توسل بها الإمام هو عبارة عن وسيلة الوثائق الحقوقية والأخلاقية التي صدرت عن الإمام، ومنها رسالة الحقوق، قرابة 50 حق، بدءا بحق الله تعالى إلى بقية الحقوق يستعرضها الإمام، هو كتاب مطبوع رسالة الحقوق مع شرحه في مجلدين. كذلك وثيقة للإمام يرويها الشيخ الصدوق رحمه الله في المعاني، تتضمن تقسيم الذنوب إلى 13 طائفة، ذكر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه منها 5 في دعاء كميل، لأنه كان في صدد المثال لا في صدد الحصر. أما الإمام السجاد استعرضها بأكملها 13 طائفة: الذنوب التي تديل الأعداء، الذنوب التي تكشف الغطاء، الذنوب التي تحبس غيث السماء، ذنوب التي ترد الدعاء، تقطع الرجاء، تنزل البلاء، ومنها الذنوب التي تهتك العصم، تغير النعم، تنزل النقم، إلى آخره 13 طائفة. عطاء الإمام السجاد في هذه المجالات عطاء عظيم في الواقع. أضف إلى كل هذا خطبه المدوية في الكوفة وكذلك في الشام. هذه الخطب أخذت ما أخذها من النفوس، بحيث أن الإمام السجاد عليه السلام كان إذا دخل الحرم الشريف، الحرم المكي الشريف، يتهافت عليه أهل الأمصار من كل جهة. لاحظ مشيئة الله عز وجل، كم حاول الإعلام أن يعتم، لكن شاء الله عز وجل أن يجعل من تحرك الإمام السجاد سواء في المدينة أو سبيه أسره في الكوفة أو أسره في الشام وسيلة لتعريف الأمم والشعوب بمقامه عليه السلام. يأتي هشام بن عبد الملك يحاول استلام الحجر فيعجز لشدة الزحام، وهو ولي عهد آنذاك هشام أيام الوليد. فيأتي زين العابدين عليه السلام وإذا بالصفوف تنفرج له سماطين ويشق طريقه إلى الحجر الأسعد فيستلمه، وإذا بهشام يقول من هذا متجاهلا، فيقوم الفرزدق قائلا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العالم، إلى قوله يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. يقول أن ركن الحطيم لكثرة أنسه بكف الإمام، لكثرة ما باشرته كف الإمام، ولمعرفته التكوينية بمقام الإمام سلام الله عليه، صورة شعرية جميلة ورائعة، لو أذن له لتقدم هو لاستلام كف الإمام وتقبيلها، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلمه. لم لا وهو ابن الحطيم، هو ابن مكة، هو ابن منى، وهذا ما أعرب عنه في خطبته الرائعة في الشام حين قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة ومنا سيدة نساء الأمة ومنا مهديها صلوات الله عليهم أجمعين. ثم قال عليه السلام أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن من خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من اهتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من حمل على البراق في الهواء، أنا ابن من عرج به إلى السماء، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق بذي الفقار حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وأحد وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ويعشو بالمسلمين ووارث النبيين وأول السابقين المؤمنين بالله والمصدق لرسوله من المؤمنين وقامع الملحدين وقاصم المعتدين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل طه وياسين رسول رب العالمين وتاج البكائين وزين العابدين. أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وأنا ابن المنصور بجبرائيل المؤيد بميكائيل. أنا ابن قاتل أعدائه الناكثين والقاسطين والمارقين وناصر دين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه سمح سخي بهي بهلول زكي رضي أبطحي همام مقدام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم جنانا وأثبتهم عنانا وأشدهم شكيمة وأمضاهم عزيمة أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسن واقتربت الأعن طحن الرحى ويدروهم ذرو الريح الهشيم ليث العراق وكبش الحجاز مكي مدني خيفي عقبي بدري أحدي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو السبطين حسن وحسين ذاك جدي علي بن أبي طالب عليه السلام. إلى هنا عرف الناس أنه هاشمي وأنه من ذرية علي وفاطمة ولكن بعد لم يعرفوا أنه حسني أم حسيني فعطف عليهم قائلا أنا ابن المذبوح بكربلاء أنا ابن محجوز الرأس من القفاء أنا ابن مسلوب العمامة والرداء أنا ابن من رشوا على السنان يهدى أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى أنا ابن من بكت ملائكة السماء أنا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهوى حتى وجه المجلس بالبكاء والنحيب فقال يزيد للمؤذن أذن فلما بلغ قوله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وأثمت وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عطرته وسبايا نسايا لحايا بعد لا حد يا جد ما تجينا وتنشاف شجرة وصايا يا ربينا يا ولينا ولينا نذبح واحنا نسبينا يا والناس تتفرج علينا يا وزين العباد مقيدين يبكي ويلتفت كل سابعنا يا ظن يحصل واحد يا عينا يا نزل الإمام عليه السلام من المنبر تبعه المنهال قال له كيف أمسيت يا ابن رسول الله قال أمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم أمست العرب تفتخر على العجم أن محمدا منها وأمست قريش تفتخر على سائر العرب أن محمدا منها وها نحن آل محمد أمسينا مقتولين مشردين فإنا لله وإنا إليه راجعون سجادكم سجادكم بالحبل مسحوب يا من كربلاء الأشياء يا مجلوب عادت زلم طالب ومطلوب لكن الخدر شلهن ذنوب يا ويلي راحا يسار وقطعا دروب يقول المنال بين يكلمني وإذا بامرأة خرجت تقول إلى أين يا نعم الخلف لنعم السلف وقطع كلامه معي ومضى إليها مسرعا سألت عنها قالوا عمته زينة بس هل أحيد ما لغيره بس هل أحيد ما لغيره يا رب حفظ للأسير يا زينب ترى يا ببحيرة يا ويلي لا أهل عدو ولا عشيرة وكذا بقي إمامنا زين العابدين عليه السلام بعد كربلاء يعاني آلامها ويستحضر ذكرياتها المأساوية المحزنة ما وضع بين يديه طعام أو شراب حتى مزجه بدمع عينيه يقول كيف أكل وقد قتل والدي جوعانا أم كيف أشرب وقد ذبح ابن رسول الله عطشانا يا وكذا ظل يعاني الآلام قرابة 34 سنة بعد يوم عاشوراء إلى أن دس إليه وليد بن عبد الملك سما ذعافا فقطع أحشاء إمامنا أيوا سيدا أيوا مسموما أيوا مظلوما يا حضرة يا حضرت منيت ودار عينه ودع كل هلا واهل المدينة وابو الصادق ينادي يا ولينا يا طاد الصبر لم صابك تهدم بعد ذيك المصيبة وذيك الهموم تاليها بعنت والكبد مسموم ويعيد اصبح لها للشام هاليا يا ويلي وعلى الهواشم اصبح اظلم اليوم اظلم نادي الحي من مظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ربنا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما الشعوب الإسلامية المستضعفة خصوصا شعبنا المسلم المظلوم في العراق. اللهم عجل بهلاك الطاغية العفلقي وحزبه المجرمين. اللهم أدر دائرة الشوء على الكافرين والمنافقين والظالمين واجعلنا بينهم سالمين منصورين. اللهم شاف المرضى لا سيما المعينين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعنيين. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين وإلى أرواح أموات الجميع لا سيما إلى روح مغفور له المرحوم الحاج زيد الكاظمي والمرحوم المغفور له الحاج الدكتور نور الكاظمي وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.